بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الناقض الثالث من نواقض الإسلام، قال رحمه الله: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم، لأن الله جل وعلا كفرهم في آيات كثيرة من كتابه، وأمر بعداوتهم لافترائهم الكذب عليه ولجعلهم شركاء مع الله وادعائهم بأن له ولدا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وقد افترض الله جل وعلا على المسلمين معاداتهم وبغضهم، ولا يحكم بإسلام المرء حتى يكفر المشركين، فإن توقف في ذلك مع ظهور الأمر فيهم أو شك في كفرهم مع تبينه فهو مثلهم. أما من صحح مذهبهم واستحسن ما هم عليه من الكفر والطغيان فهذا كافر بإجماع المسلمين، لأنه لم يعرف الإسلام على حقيقته، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا والى أهل الشرك فضلا عن أن يكفرهم. وفي صحيح مسلم من طريق مروان الفزاري عن أبي مالك سعد بن طارق عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فلا يكتفى بعصمة دم المسلم أن يقول لا إله إلا الله، بل لا بد أن يضيف إليها الكفر بما يعبد من دون الله، فإن لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه وماله، والسيف مسلول عليه لإضاعته أصلا من أصول ملة إبراهيم التي أمرنا باتباعها والسير على منهجها دون تمييع لها مسايرة لشهوات أعداء الله. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذه هي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فقد سفه نفسه. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه: وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. وبهذا البيان يتبين لك ما عليه كثير من حكام البلاد التي تنتسب إلى الإسلام، لأنهم والوا أهل الإشراك وقربوهم وعظموهم وجعلوا بينهم علاقات تدل على أنهم إخوان لهم، إضافة إلى ذلك أنهم عادوا أهل الدين وآذوهم وأودعوهم في السجون، فهل يبقى إسلام بعد هذا؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فلا بد لكل مسلم يدين دين الإسلام أن يكفر المشركين وأن يعاديهم وأن يبغضهم ويبغض من أحبهم أو جادل عنهم أو ذهب إلى ديارهم من غير عذر شرعي يرضاه الله ورسوله. وعلى المسلمين جميعا أن يرجعوا إلى دينهم، فبه يحصل العز وبه يحصل النصر وبه تستقيم البلاد وبه يحصل الفرقان بين أولياء الرحمن الذين ينصرون دينه وبين أولياء الشيطان الذين لا يبالون بما جرى على الدين إذا سلمت لهم مآكلهم ومشاربهم. ويجب على جميع المسلمين أن يكون لهم أسوة بإبراهيم الخليل، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وعلينا أن نرجع إلى عقيدتنا وديننا ونمتثل أمر الله جل وعلا في حكمه في الكفار: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وكلما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب والسنة سلط الله عليهم عدوهم، فلما أعرض كثير من حكام الدول عن تحكيم شرع الله ورضوا بالقوانين الوضعية الملعونة الملعون محكمها، تدهورت بلادهم وتشتتت، وسامهم العدو سوم العذاب من حيث لا يشعرون، لأن كثيرا من الرؤساء لا يهمهم إلا المحافظة على المناصب التي يتولونها، سواء استعز الدين أم لا، مع أن العز والتمكين لا يكون إلا بالقيام بنصر هذا الدين، لأنه فرض لازم على كل من له قدرة وملكة يستطيع ذلك، ولكن أكثرهم لا يعلمون، وسبب ذلك بطانة السوء، مع تقصير كثير من الدعاة إلى الله في التركيز على هذا الجانب، والله المستعان. وليعلم كل مسلم أن الكفار يسعون سعيا شديدا ويحرصون كل الحرص على إبعاد المسلم عن دينه حسدا من عند أنفسهم، فإن لم ينتبه الغيور على دينه من هذه الرقدة فسوف يعض أصابع الندم حين لا ينفع، وسوف يجني ثمرة فعله، ومن لم يغزو غزي. ويجب على كل عالم وداعية وخطيب وإمام مسجد أن يبين للناس خطورة موالاة الكفار بالأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله، ويبين لهم خطورة الذهاب إلى ديارهم أو استقدامهم إلى ديار المسلمين، لأن الله قطع الموالاة والصلة بين المسلم والكافر حتى ولو كان أقرب قريب، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه الشيخان من حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لئلا يقع بين المسلم والكافر علائق حسم النبي صلى الله عليه وسلم المادة وقطع بينهما التوارث. وقال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: لا يقتل مسلم بكافر وما ذاك إلا لهوان الكافر. كيف لا والله جل وعلا يقول: إنما المشركون نجس. وليعلم كل مسلم أن الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم لن يصطلحوا مع المسلمين ولن يسالموهم ويرضوا عنهم حتى يتبع المسلمون ملتهم ويحذو حذوهم، كما قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. فهذا تهديد من الله ووعيد شديد على من اتبع دين الكفار، وأنه ليس له من دون الله ولي ولا نصير. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمفارقة المشركين لئلا يصير منهم، بل عظم الأمر وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراء ناراهما. وروى النسائي وغيره بسند جيد من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين. ونشكو إلى الله جل وعلا غربة الدين وتغير أحوال المسلمين، فهم يسمعون هذه النصوص الصريحة المخيفة ومع ذلك يذهبون إلى ديارهم ويجلسون معهم ويؤاكلونهم ويضاحكونهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله. رواه أبو داود من حديث ثمرة بن جندب وفيه ضعف، ولكن يشهد له ما تقدم. أين ملة إبراهيم؟ أين الحب والبغض في الله؟ كل هذا لا يرفع به كثير من الناس رأسا. ولله در العلامة سليمان بن سحمان حيث يقول: وملة إبراهيم غودر نهجها عفاء فأضحى الطامسات المعالم، وقد عدمت فينا وكيف وقد سفت عليها السوافي في جميع الأقالم. وما الدين إلا الحب والبغض والولاء، تذاك البرى من كل غاو وآثم. وليس لها من سالك متمسك بدين النبي الأبطحي بن هاشم، فلسنا نرى ما حل بالدين وامحت به الملة السمحاء إحدى القواصم. فنأسى على التقصير منا ونلتجي إلى الله في محو الذنوب العظائم، فنشكو إلى الله القلوب التي قست وران عليها كسب تلك المآثم. ألسنا إذا ما جاءنا متضمخ بأوضار أهل الشرك من كل ظالم، نهش إليهم بالتحية والثنى ونهرع في إكرامهم بالولائم. وقد برئ المعصوم من كل مسلم يقيم بدار الشرك غير مصارم، ولكنما العقل المعيشي عندنا مسالمة العاصين من كل آثم. قول الشيخ رحمه الله أو صحح مذهبهم يدخل فيه ما يدعو إليه كثير من أهل هذا الزمان ممن يدعو إلى الاشتراكية أو يدعو إلى العلمانية أو إلى البعثية، فهذه كلها فرق ضالة كافرة، وإن تسمى أصحابها باسم الإسلام لأن الأسماء لا تغير الحقائق. ونشكو إلى الله ما حل بنا في هذا العصر الغريب، فقد انقلبت الموازين، فأصبح الكثير يتعاملون مع الأسماء دون المسميات ومع الدعاوي دون البينات. فعدو الله الذي يحارب الدين ليلا ونهارا سرا وجهارا قد صار مؤمنا موحدا عند الجهال المغفلين وأهل الشهوات، بدعوى أنه يتلفظ بالشهادتين، وما يغني عنه تلفظه بالشهادتين وقد صار جنديا من جنود إبليس وحربا على هذا الدين بالنفس والمال. فالله المستعان.